عندك يا أخي إذا تكررت لا بغير توكيد، فما تكون الاستثناءات متكررة معه؟ نعم، الاستثناء لا يخلو أن يكون مفرغا أو غير مفرغ. إن كان مفرغا نعم يلزم إشغال العامل بواحد منها من المستثنيات، يشغل العامل للعمل بواحد منها، وبقية المستثنيات يجب نقصها. أحسن مثال ذلك طيب أحسن نعم مفرغ لكن انتبهت بالقول هذا ما مفرغ. نعم إلا عمرا إلا خالدا من غير ذكر المستثنى منه. طيب أحسن ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، فيجعل العمل واحد من هذه الثلاثة. ما قام إلا زيد ترفع زيد، ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا بعد ذلك بالنص، ولا يسمح هنا نصبها جميعها لأن قام يحتاج إلى فاعل مرفوع. فإن كان غير مفرغ وتقدم المستثنى على المستثنى منه يجب نصب جميع، فتقول ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا القوم، أو قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا القوم، سواء كان فيه الموجب وغير الموجب. طيب عندك فإن تأخر، نعم فإن تأخر هذا أو فإن تأخرت المستثنيات إما أن يكون الكلام موجب موجبا أو غير موجب. إن كان موجبا وجب نصب الجميع، قام القوم إلا خالدا إلا عمرا إلا آخر. وإن كان غير موجب نعم واحد منها يكون تابعا للمستثنى منه ويجوز نصبه، وأما البقية فيتعين نصبها على الاستثناء. أحسنت. مثال ذلك ما قام القوم إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا، فالأول هنا أتبعنا ويجوز على النصب إلا زيد ومن غير تعيين لواحد التبعية بعينه. أحسنت. نعم هذا الحكم إذا كان متصلا. فما هو حكمها يا أخي في المعنى؟ حكمها في المعنى ما هو؟ حكم المستثنى الأول. أحسنت. فإن كان داخلا دخل، وإن كان خارجا خرج. مثال على الداخل. ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، هذا داخل في الحكم. أحسنت. والخالد قام القوم إلا زيدا إلا خالدا إلا عمرا، هذا خالد، فالحكم ليس له وإنما للمستثنى، فهي تكون كذلك تخرج أيضا من الحكم. فإن دخلت دخلت، فإن دخل دخلت، وإن خرج خرج. طيب نعم وجدنا هذا نعم هو كم من مرة هذا نعم إذا خرج وش خرج من الأذن منه كيف تقول؟ ما لا يشتري ألا هذه يصر من حيث جواز أن يتقدم على العامل وعلى المستثنى منه، حكم المفعول، والمفعول به يتقدم، من حال، والحال يتقدم قد يكون مجردا وقد يكون وجوبا، المستثنى يتقدم ما في الغالب. تنصر لكن لا يتبع واحد منها، لأن البدل لا يتقدم عن المبدل منه، إنما تنصر عن المستثنى ولا تصبح تبعية هنا. حكم الحال، حكم التمييز في بعض المواضع بمانع من تقديمه. طيب انتهينا من هذا. والشنقيطي رحمه الله يعيب على ابن مالك الإطلاق هذا، وحكمه بالقصد حكم الأولي ينتقده، يقول هذا الإطلاق ما هو صحيح معنى كلامه. نعم حكم الحكم الأولي إذا لم يمكن استثناء بعضها من بعض كما بين هذا الصدري، وأما إذا أمكن استثناء بعضها من بعض فكل واحد مما قبله، وكل واحد مما قبله، فهو هذا الذي يذهب إليه في مراب السعود. أخبرني بعض الإخوة أنه يذهب إلى هذا، وقفت عليه أنه يذهب إلى هذا، يعيب على ابن مالك وحكمه في القصد حكم الأولين، هذا ما هو صحيح، بل قال كل واحد مستثنى مما قبله، فإذا قلت له علي عشرة إلا أربعة أو إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، فكم يبقى؟ إذا كان على قول الشقيق الآن له علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، واحد صح، الاثنين مستثنى من كم؟ من الثلاثة، وكم يبقى من الثلاثة؟ واحد، والواحد مستثنى من إيش؟ من الأربعة ما قبله، كل واحد مما قبله كم يبقى؟ ثلاثة، والثلاثة مستثنى من عشرة كم يبقى؟ السبعة، ما يبقى واحد يبقى عليه سبعة في هذه الحالة إذا كان كل واحد مستثنى مما قبله. لكن على ما ذهب ابن مالك يبقى واحد، كلهم استثنى مما من هذا المتقدم، حكم حكم الأول، كلهم استثنى من المتقدم، له علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، كم المجموع هذين؟ سبعة تسعة، يبقى عليه واحد من عشرة فقط، لكن على قول الشنقيطي يبقى عليه سبعة، لأنه كل واحد استثنى مما قبله حتى يصلوا إلى أول واحد، وأول واحد مستثنى مما قبله، كم يبقى في أول واحد فيستثنى. فإذا قال له علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، اثنين من ثلاثة بقي واحد، والواحد من أربعة بقي ثلاثة، والثلاثة من عشرة بقي سبعة، فيلزم بسبعة، يلزم بسبعة في هذه الحالة، ولا يلزم بواحد، يعني يبقى عليه واحد فقط. يقال ما بقينا مع ابن مالك في هذا، دعكم من هذا، أنا مع هذا الإمام في النحو، شنقيطي ما هو مثل ابن مالك في النحو، يقول أنا معه، قال هذا موضوع، هذا الذي عليه أظن محققين منهم من أهل المصر، وهو مذهب قصريين والكسائي أيضا من النحاة، مذهب قصريين والكسائي من النحاة، فيكون وحكمه في القصر حكم الأول بالقيد هذا، إذا لم يمكن استثناء بعضها من بعض، قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا إلا صالحا، ما يمكن استثناء خالد من صالح، صالح من زيد، ما يمكن هذا، فحكمه حكم الأول، تكون كلهم استثناء من إيش؟ مما تقدم. وأما إذا أمكن استثناء بعضها من بعض فكل واحد مما قبله، كل واحد مما قبله إذا أمكن استثناء بعضها من بعض، كما هو الحال في الأعداد كما تقدم المثال، ففي هذه الحالة وكل واحد استثناء مما قبله كما هو الحال لما يشبه فيه، وأنكر على ابن مالك هذا الإطلاق. والمثال هنا ذكر الفضيل، قال قوله حكم المستثنى الأول أي إذا لم يمكن استثناء بعضها من بعض كما مثله، قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا إلى آخر، ما يمكن استثناء بعضها من بعض، فإن أمكن ذلك كله نحو علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين، فقيل الحكم كذلك، أي أيضا كلهم استثناء بما إيش؟ مما قبلها كالأول، كله مستثنى مما قبلها. فقيل الحكم كذلك، فكم يبقى عليه إذا كان الحكم كذلك؟ واحد. وإن الكل خارج من أصل العدد فيكون في المثال مضرا بواحد، لكن الصحيح وهو مذهب البصريين والكسائي، لكن الصحيح إن كل عدد مستثنى مما قبله فيكون مقرا بسبعة. كل عدد مستثنى مما قبله فيكون في هذه الحالة مقرا بسبعة، الاثنين من الثلاثة والثلاثة من الأربعة، فيبقى واحد من الثلاثة إذا استثنينا الاثنين منها، وهذا الواحد من الأربعة يبقى ثلاثة من الأربعة، وهذه الأربعة من العشرة فيبقى كم؟ سبعة. قال لكن الصحيح إن كل عدد مستثنى مما قبله فيكون مقرا بسبعة. نعم. ومنهم من قال الأول يجعل متصلا والباقي يجعل من باب الاستثناء المنقطع، يجعل من باب الاستثناء المنقطع له علي عشرة إلا أربعة، هذا يجعل متصل فقط، وأما الباقي يجعل من باب الاستثناء المنقطع، هذا مذهب الفقهاء. ومنهم من قال يجوز هذا وهذا، يجوز أن يجعل كل المستثنى منه متقدم ويجعل كل واحد مما قبله، هذه أربع مذاهب ذكرها صاحب الأشياخ في هذه المسألة، أربع مذاهب فيها ذكرها أبو حيان الأشياخ، الرابع 24500 أنا ما هي هذا اليوم في الرأي، أنا ما أرى أن يستغل اليوم كيف أنا توجه للقبلة طيب في الدعاء وغيره، أي الدعاء من الشيء الذي لا يستحبه جيدا، طيب بسم الله. قال رحمه الله واستثني مجرورا بغير معربة بمال مستثنى بإلا مصيبة، هذا البيتان الحمد لله تقدمت الأحكام بين مستثنى بإلا، فبين في هذا البيت رحمه الله أن المستثنى بغير يكون مجرورا لا غير، المستثنى بغير يكون مجرورا لا غير، واستثني مجرورا بغير معربة، ثم ذكر أن غيرا تعرف بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، أما غير الأداة هذه تعرف بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، وأما المستثنى بها فاستثني مجرورا واضح لا يكون إلا مجرور فقط المستثنى بغير، بقي الكلام على غير، فحكم المستثنى بإلا أي حكم الاسم الواقع بإلا، فقد يجب قصرها قام القرب غير زيد، وقد تترجح التبعية ما قام القرب غير زيد ويجوز النص غير زيد، وقد يترجح النص على لغة بني تميم ما فيها أحد إلا أو غير فرس وغير فرس، وواجب عند من عند الحجازي كما تقدم معنا هذه الحالات تقدم، فإن كان الاستثناء مقررا فغير بحسب العوامل، ما قام غير زيد، ما رأيت غير زيد، ما مررت بغيره، لهذا ثم تقدمت مع الأحكام فنقرأ. قال رحمه الله استعمل بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء الباطل، منها من هو اسم وهو غير وسوى وسوى وسوى، ومنها من هو فعل وهو ليس ولا يكون، ومنها ما يكون فعلا وحرفا ووعد وخلا وخاشع، وقد ذكره المصنف وقد ذكره المصنف كلها. نعم ذكر سيأتي الكلام عليه والكلام على غيره وسيذكر سواه. طيب قال فأما غيره وسوى وسوى وسوى، ما هي لغات ثلاث سوى وسوى وسوى، ولك لغة رابعة سيأتي كسر مع المد سوى، وهذه أضعفها وأقلها استعمالا، سوى بتسكين مع المد الثلاثة هي بين مشروع جدا في مشروع مستوى. قال فأما غير وسوى وسوى وسواء فحكم المستثنى بها الجر تبني مجرورا لغير وسوى فيك ان شاء الله لغير المحرمه ثم سيرته. قال فحكم المستثنى بها الجر لاضافتها اليه وتعرف غير بما كان يعرف به المستثنى مع العله تعرض غير ما كان يعرف به المستثنى مع العله وقد تلزم البناء على الفتح اذا اضيفت الى المبني كما قرر ذلك المعلوم. قام القوم غير هذا قام القوم غير هذا العمل يقول مبنيا ونسي هذا الحال اذا اضيفت الى المبني يجوز كذلك. ما قام القوم غير هذا يجوز بناء يمنع او يجوز بناء على الفتح ويجوز اعرابها يجوز اعرابها مثلا لم يكن جواز أن رسول مفتحنا في البناء من المضاف إليه إذا كان مبنيا الحاصل في غير ما سمعته أن تعرف بإعراب الاسم وقع بعد ذلك وأما المفتحنا بها فدائما مجرور. قال وتعرف غير ما كان يعرف به المفتحنا مع إلا فتقول قام القوم غير زيد قال بعماد من الفتح والقوم باع وغير منصوب عن استثناء على قول ومنهم من يقول منصوب عن الحالية مغايرين زيدا ومنهم من يقول منصوب على الضربية أو شبه الضربية منصوب على التشبيه الضربية هذه أقوال كلها ثلاثة سائرة وأحسن النصر عن استثناء الله أعلم ولديه النصر عن الإجماع. قام القوم غير زيد اذا نصبت غير الاستثناء على اي شيء نصبها فمنهم من يقول عن الاستثناء حكمها ان يكون نبيا الحلم منصوب على الاستثناء ومنهم من يقول منصوب على الحاليه مغايرين تؤول بالمشتق ومنهم من يقول منصوب على التشبيه بظرف المكان والجامع بينهما بإبهام كل منهما مبهم طرف المكان مبهم وهي ايضا يكون الجامع بينهما الإبهام. والشاهد غير هنا أخذت حكم المستثنى بإن فوجد نصبها في هذا المكان بعينه. لأن الكلام تام موجب في بعين نصبها وأما المستثنى بها فيجب جبره. قال فتقول قام القوم غير زيت بنصب غير كما تكون قام القوم هي زيدا بنصب زيد وتقول ما قام اسد غير زيد وغير زيد بالاتباع والنصب والمختار اتباع واضح. كما تقول ما قام احد الا زيد والا زيدا وتقول ما قام غير زيد زيد استثناء المقرر وتقول ما قام غير زيد فترفع غيره وجوبا كما تقول ما قام الا زيد برفعه وجوبا وتقول ما قام احد غير حمار برفع غير عند غير بني تميم ومن اتباع عند بني تميم اي عنده يجوز الاتباع والا كما تقدم معكم يرجحون قال بنصب غير عند غير بني تميم ومن اتباع عند بني تميم كما تفعل في قولك ما قام احد الا حمار والا حمارا واما السوى فالمشهور فيها كسر السين والقصر. ماذا هو المشهور في لغاتهم الثلاث او الاربع كسر السين مع القصر. قال فالمشهور فيها كسر السين مع القصر والقصر معطوف على كسر ومن العرب من يفتح سينها ويمد سواء ومنهم من يضم سينها ويقصر سواء ومنهم من يكسر سينها ويمد سواء هذه لغة قليلة ومنهم من يكسر سينها ويمد هذه اللغة لم يذكرها المصنف وقل ما ذكرها ومما ذكرها الفارسي في شرحه الشاطبية. قال الفارسي لجبين فارس مدينة المغرب، وحكاها أيضا ابن هشام في الجامع أبو حيان وابن خباز. أين ابن خباز يحكيها؟ ابن خباز هذا ما هو كتاب مشهور، له كتاب مشهور ينقلون منه جدا ويعتنون به المكان، يعتنون به منه عنه. ما في كتاب؟ لا، النهاية، له كتاب النهاية جميل جدا بحسب ما ينقلون عنه، ويأتي بفوائد جميلة، قبال وغيره ينقلون عن صاحب النهاية فوائد طيبة جدا. فيعتمدون الأئمة في النقل، يعتمدون جدا في النقل عنه. فهؤلاء ثلاثة أو أربعة أئمة نقلوا هذه النقع عن العرب. قال رحمه الله، وأما أبو حيان فأخاف الله عنه من كل الاكتشاف، وهو مدين في نقل الخلاف الاكتشاف، وأوسع منه التزيين والتكميم، والاكتشاف هو مختصر من التزيين والتكميم، كتاب واسع جدا عندنا منه في المكتبة يحتمل لدى الأقل فقط إلى الآن، ولم يكمل بعد بالنسبة للمحقق هذا الذي يحققه، الله أعلم قد أكمل أم لا، لكن الموجود لا يكمل. ممكن يصل إلى 20 أو أكثر، ممكن أكثر، على أن المجلدات الموجودة أكثر من 20. قال رحمه الله: وهذه اللغة لم يذكرها المصنف وقل من ذكرها، وممن ذكرها الفارسي في شرحه الشاطبية، ومذهب سيبويه الأول قرن 30 و 32، وكذلك أيضا الخليل أيضا في الثاني 350، طه أيضا في الثاني عندي هنا 350. قال: ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما، مذهب الخليل هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور البصريين، لكن ممن ذكر من البصريين سيبويه عندنا هنا، والفراء من الكوفيين، وأيضا الخليل من الأئمة يرى هذا المذهب الذي سيأتي، وهو مذهب جمهور البصريين على ما يذكر الآن. قال: ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفا، أي لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر الثمانية فقط، وإلا الظرفية تنزل النصر على الظرفية. فهؤلاء إذا قلت قام القوم سوى زيد، ما يعرف سوى عندهم ظرف، ولا تخرج عن الظرفية البسمة في جميع المواضع، سواء كان بالاستثناء أو بغير الاستثناء، إلا ما ذكر القدري هنا، إلا ما ذكر القدري، لأن الله عبارة أنها تكون مستثناة دائما، سوى هذه بجميع لغاتها تكون تستعمل في إيش؟ في الاستثناء، لكن الظرفية عندهم ملتزم فيها، عند هؤلاء الذين ذكروا يلتزم فيها الظرفية. وظاهر كلام المصنف هنا ما سمعته أنها في جميع اللغات تكون في الاستثناء، تستعمل في الاستثناء بجميع لغاتها، وهذا صحيح إلا إذا خرجت عن المعنى المذكور. قال الخضري: قوله في المشهور فيها كسر السين إلى آخره ظاهرها أنه يستثنى فيها في جميع لغاتها، ومحل ذلك ما لم تكن الأولى بمعنى مستوى. ما هي الأولى هذه؟ كسر السين مع القصر سوى، ما لم تكن تستعمل في الاستثناء ما لم تكن بمعنى مستوى، فإن كانت بمعنى مستوى خرجت عن الاستثناء. ما لم تكن الأولى بمعنى مستوى نحو مكانا سوى، أي مستوى طريقنا وطريقكم وطريقك إليه، كما قالوا المفسرون، فهنا تخرج عن الاستثناء لا تستعمل الاستثناء. أما الظرفية فهي ثلاثة ظرفية عند الجميع، قصدي عند الجمهور ثلاثة ظرفية، لكن بالنسبة للغات المذكورة هذه هل تستعمل دائما تصرف في جميع مواقع الاستثناء على اختلاف المعاني؟ لا، على اختلاف المعاني لا، فإن كانت سوى التي في اللغة المشهورة بمعنى مستوى فلا تكون بالاستثناء وتكون على الظرفية حول الجمهور. قال: ما لم تكن الأولى بمعنى مستوى نحو مكانا سوى، أي مستوى طريقنا وطريقك إليه كما قال المفسرون، وللثانية بمعنى وسط. ما هي الثانية؟ اللغة الثانية فتح السين مع المد سواء. قال وللثاني في معنى وسط، فإن كانت معنى وسط خرجت عن الاستثناء لا تستعمل الاستثناء إذا كانت معنى وسط. وللثاني في معنى وسط نحو فألقوه في سواء الجحيم، أي في وسط الجحيم فألقوه. نعم طيب فألقوه في سواء الجحيم أو تام نحو هذا درهم سواء، أي درهم تام مو ناقص، هذا درهم سواء. فهنا تخرج عن الاستثناء في هذا المعنى. قال أو مستوى نحو فهم فيه سواء، أي مستوون، فلا تكون الاستثناء هنا، أي مستوون فلا يستثنى بشيء من ذلك. ولكن فإن من يعيدها ظاهر عبارة المصنف أو الشارع أن سواء في جميع مقاسها تستعمل بالاستثناء، فمن يذكر الاستثناء المذكورة؟ إلا إذا كان السواء بمعنى مستوى فلا تقوم بالاستثناء، أحسن ذا. والسواء بمعنى وسط أيضا لا تقوم بالاستثناء، أو بمعنى تام هذا درهم سواء لا تستعمل بالاستثناء، أو بمعنى مستوى كذلك لا تستعمل بالاستثناء فهم فيه سواء مستوون، أي في هذا الشيء مستوون هم فيه. طيب فهذه فائدة تحفظ. وأما بالنسبة للظرفية فالجمهور على أن لا تخرج عن الظرفية حتى بالاستثناء، لا تخرج عن الظرفية، فإذا قلت قام القوم سوى شيء منصوب عن الظرفية. قال المذهب السيبوي والفراء وغيرهما إنها لا تكون إلا ظرفا. قال الناصر ومعنى قول الجمهور بظرفيتها إذا استعملت الاستثناء ومع ذلك يكون الظرف، لا معنى هذا. قال الناصر، الناصر له شرط تحميل أيضا ينظر يعتمده الناس، الناصر هذا له شرط، ناصر له شرط تسير، وأظن ناظر الجيش أيضا، هذا الناصر كيف ناظر الجيش له شرط تسير، من الناصر هذا الله أعلم. قال الناصر ومعنى قول الجمهور بظرفيتها أنها منصوبة في حال الاستثناء. قال الناصر ومعنى قول الجمهور بظرفيتها أنها منصوبة في حال الاستثناء نظرا لأصلها من الظرفية، نظرا لأصلها من الظرفية، طيب الأصل هي ظرف، ثم كيف تكون الاستثناء ظرفا؟ قالوا ننظر إلى الأصل الذي كانت عليه قبل أن تفعل إلى الاستثناء، فلنستصحب هذا الأصل فنجعله منصوبا على الظرفية وإن خرجت عن الظرفية، ما فيها معنى الظرفية في حال استعمالها في الاستثناء، ما فيها معنى الظرفية، تخرج عن الظرفية، لكن قالوا نستصحب الأصل الذي كان قبل لها، فهي كان ظرفا فيستصحب هذا الأصل مع إيش؟ مع الاستثناء. قال الناظر معنى قول الجمهور بظرفيتها أنه منصوب في حال الاستثناء نظرا لأصلها من الظرفية، وإلا ففي حالة الاستثناء ليس فيها شيء من معنى الظرفية، وإلا ففي حالة الاستثناء ليس فيها شيء من معنى الظرفية، لأن خرجت عن معنى الظرفية إلى معنى الاستثناء، لأنها خرجت عن معنى الظرفية إلى معنى الاستثناء. الحاشية على شرح الأزهرية 120 للرضي، الحاشية على شرح الأزهرية 120 والرضي ثاني 162. فالحاصل أنها بالاستثناء ظرفيتها مجازية، بالاستثناء ظرفيتها مجازية كما يقولون، إلا ما فيها شيء مع الظرفية حال الاستثناء، لكن كانت قبل الاستثناء فيها مع الظرفية مستقصدة هذا الذي كان لها قبل. والصحيح سيأتي إن شاء الله، هذا مذهب الجمهور. قال ومذهب السيبوي والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفا، فإذا قلت قام القوم واستدلوا على الظرفية فإنها تقع صلة جاء الذي سواك، جاء الذي سواك كيف كفى بها، هذا يقول يعني يدل على خفيتها وعلى استعمالها ظرفا، قالوا تقع صلة للموصول. قال الفضلي هنا قال بدليل أنه يوصل بها الموصول قال إن قوله أن ضربني مكانيا ملازم للنص الظاهرية بدليل أنه يوصل بها الموصول ولا شعر يا التي سرت. فهذا دليل عن استعمالها ضربا أن الموصول يوصل بها، والموصول يوصل بجملة أو بشبه جملة، شبه الجملة الظرف جاء والمجرور والسياق وصل بها الموصول في إذن يضع ويكون تحت شبه الجملة أيضا إيش الوصف. قال فإذا قلت قام القوم سوى زيد فسوى عندهم منصوب على طرف يفعلها هكذا عند الجمهور تقول قام مكان وسوى مضاف وزيد ايش مضاف اليه عند غيرهم فيأتي تعامل معامل غير عند ابن مالك رحمه الله بعض المفاهيم. قال رحمه الله فسوى عندهم منصوب على طرفيه وهي مشعره بالاستثناء. نعم مشعره بالاستثناء. قال ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر، بل خرجت عن الظرفية في غير ضرورة الشعر كما سيأتي معنا إن شاء الله من حكاية أتاني سواك. أتاني سواك إيش من ظرفية في هذه؟ هذا ما أحكي عن العرب، قول بعض العرب أتاني سواك وهذا كلام بدري ليس بشعر، فهذا من أقوى ما يسلم به عليهم في زعمهم أنها لا تخرج عن الظرفية البتة إلا بالشعر. طيب وهذا القول الذي حكاه البراء أتاني سواك فهذا غير شعر، فمما يدل على بطلان هذا القول هذه الحكاية أتاني سواك، وأيضا ما سيأتي في الأبيات الشعرية ومن أحاديث النبوية أيضا كذلك خرجت فيها عن الظرفية. قال وهي مشعرة بالاستثناء ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا بضرورة الشعر، واختار المصنف أنها تغير وهو مذهب الدجال، واختار المصنف انها تغير اي انها ليست طرفا مبتته الذي يريد يبين هذا، واختار المصنف انها تغير اي انها ليست طرفا مبتته بل اسم مرادف لغير، بل اسم مرادف لغير فكما ان غير لا يكون ظرفا فكما أن غيرا لا يكون ظرفا ولا يلتزم فيها النصب فكذلك سوى، والمذهب الوسط هو الأحسن أنها تستعمل ظرفا كثيرا وتستعمل بمعنى غير فتخرج عن الظرفية، هذا الذي اختاره ابن هشام الأول. طيب ولا يلتزم فيها النصب فكذلك سوى، وقال مثلا قلنا مثلا الزجاج مثلا الزجاجي وهذا مثلا الزجاجي، وذهب الرماني والعقبري الى انها تستعمل ظرفا غالبا، وذهب الرماني والعقبري الى انها تستعمل ظرفا غالبا وكغير قليلا، انها تستعمل ظرفا غالبا وكغير قليلا، قال ابن هشام في الاوضح وإليه أذهب، قال ابن هشام بن أوضح وإليه أذهب، وقال الأشموني هذا أعدل، وقال الأشموني وهذا أعدل، هذا المذهب نسب إلى الكوفيين، هذا المذهب نسب إلى الكوفيين أن تستعمل ضربا غالبا وبمعنى غير قليلا، هذا قنعسا تنصص فيها قليلا مع رجال على الظرفية جاءني الذي سواك ظرف، ومنهم من يقول مقدر مبتدا جاءني الذي هو سواك الذي هو سواك فيخرجون عن الظرفية، لكن ما يقول ما تأتي ظرفا فهيك غير تماما، وهؤلاء توقفوا قالوا تأتي ظرفا وتستعمل بمعنى ايش؟ بمعنى غير، هذا التوسط. قال واختار المصنف انها تغير وتعامل بها فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر، فأما هؤلاء يقولون يلتزم بها ايش؟ النصب، يلتزم بها النصب على الظرفية لا بإخراج غير الجر وإلى كذلك الرفع، فإنما هذا يكون الشعر بضرورة الشعر. قال وكان المصنف أنك غير فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر، وإلى هذا أشار بقوله ولسوى سواء سواء على المصح ما لغير بعلاء.